باب الترقيق. كل حروف الاستيفال رقيقي، والآل فاتبعها لحرف سابقي، والله فخم بعد فتحة وضم، لا بعد كسر نحو عبد الله عم.